بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصل الحديث عند الكلام على الأفضل من نوعي الجمع، وقد تقدم أن الجمع نوعان: جمع تقديم وجمع تأخير. ما هو الأفضل من هذين النوعين؟ قال المؤلف رحمه الله: والأفضل، يعني لمن له الجمع، فعل الأرفق به من جمع تأخير وتقديم. إذن الأفضل هو أن يفعل من له الجمع، سواء كان مسافرا أو مريضا أو غيرهما، الأفضل أن يفعل الأرفق به، لأن الجمع شرع رفقا بالمعذور، سواء كان مسافر أو مريض أو غيره، فما كان محققا لمقصد الشرع وهو الرفق بشكل أكبر فهو الأفضل. ولهذا قال: والأفضل فعل الأرفق به، يعني من جمع تقديم، من جمع تأخير وجمع تقديم. لكن في عرفة كما هو معلوم السنة جمع التقديم، وفي مزدلفة جمع تأخير، كما نص على ذلك الفقهاء وثبتت به السنة. قال: فإن جمع في وقت الأولى، هذا نضع عنوان نقول شروط جمع التقديم. قال: فإن جمع في وقت الأولى، هذا هو جمع التقديم كما تقدم في تعريفه، اشترط نية الجمع عند إحرامها. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط لجمع التقديم. الشرط الأول: نية الجمع عند إحرامها، يعني عند إحرام الأولى دون الثانية، فلا بد أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، وبناء على ذلك لو لم ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى ثم بدا له أن يجمع بعد أن فرغ منها أو أثناءها، فليس له أن يجمع، لأن من شرط الجمع نية الجمع عند إحرامها، يعني الأولى. قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة. هذا هو الشرط الثاني، وهو الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما، يعني بين الصلاتين المجموعتين، إلا بقدر إقامة صلاة ووضوء خفيف، يعني التفريق اليسير، وضبطوه بهذا الضبط، قالوا قدر الإقامة، والإقامة معروفة، وقدر الوضوء الخفيف، فما كان مثل ذلك من تفريق فهو معفو عنه. واستدلوا على ذلك بأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف التفريق اليسير فهو معفو عنه. وبناء على اشتراط الموالاة بين المجموعتين جمع تقديم، قال المؤلف رحمه الله: ويبطل براتبة بينهما. يبطل يعني الجمع، براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين. فلو أنه نوى الجمع عند الأولى وصلى الأولى وهي الظهر مثلا أو المغرب، ثم صلى راتبة المغرب أو راتبة الظهر، بطل الجمع، فليس له أن يجمع لوجود الفاصل وللإخلال بالموالاة المشترطة، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل الجمع، كما لو قضى فائتة. هو قال براتبة، طيب لو فصل بغير راتبة، صلى ركعتين غير راتبة، يبطل أو لا يبطل؟ يبطل من باب أولى، لأن الراتبة تابعة للفريضة، وهو نص عليها لأن لينبه بها على ما هو مثلها أو أولى منها. الشرط الثالث قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. يعني لا بد أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاحهما، يعني افتتاح الصلاتين وسلام الأولى منهما. إذا طبقنا هذا مثلا على الجمع للمطر، فلا بد أن يكون المطر مثلا الذي يبل الثياب موجودا عند تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب وعند تكبيرة الإحرام لصلاة العشاء وعند السلام من صلاة المغرب اللي هي الأولى. فإذا كان العذر موجودا في هذه المواضع فالجمع جائز، حل حتى لو توقف المطر أثناء الثانية، كان موجود عند سلام عند افتتاح الثانية وسلام الأولى وافتتاح الأولى، لكنه توقف في الصلاة الثانية صلاة العشاء، صلينا ركعتين من العشاء توقف المطر، لا يبطل الجمع، لا يبطل الجمع. عللوا هذا الشرط قالوا: لأن افتتاح الأولى موضع النية. يعني لماذا اشترطناه عند افتتاح الأولى؟ مر معنا أن النية لا بد منها عند افتتاح الأولى، فلا بد أن يكون العذر المبيح موجودا، لأن كيف نقول له انوي والعذر المبيح غير موجود؟ فلا بد أن يكون العذر المبيح موجودا، ولهذا قالوا: لأن افتتاح الأولى موضع النية. وفراغها، يعني فراغ الأولى وافتتاح الثانية، هو موضع الجمع، وعندما سلم من الأولى ثم كبر للثانية هذا الآن يقال جمع، هذا موضع الجمع، فلا بد أن يكون العذر موجودا حين ذاك. قالوا: ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، فقلت لو أن في بعد أن صلى ركعتين من العشاء توقف المطر يستمر في صلاته ولا حرج، لكن لو توقف المطر بعد الأولى وقبل الثانية لا يجمع، وكثير من الأئمة لا يلاحظون هذا، فتجده يكبر ويسلم ويكبر ما يناظر ولا يسأل، يحتاج أنه يعلم وجود العذر، يعني يخرج ينظر، يعني وسائله معروفة، المهم أنه يتأكد من وجود العذر في هذه المواضع. لكنه لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. طيب لو انقطع العذر والعذر السفر، لأن كلامنا في المطر وما أشبهه، قالوا وإن انقطع في الروض، قال وإن انقطع السفر في الأولى وهو في وقت الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا. يعني انقطع السفر وهو في الصلاة الأولى، كان يريد أن يجمع الظهر مع العصر، كبر للظهر وقد نوى الجمع، فرست السفينة في وطنه موضع إقامته في الأولى اللي هي الظهر وهو في وقت الظهر، بطل الجمع. يعني نقول لا تجمع، خلاص العصر صلها في وقتها، وبطل القصر أيضا، نقول الظهر كملها 4 ركعات والعصر معلوم أنك ستؤديها في وقتها 4 ركعات، فيتمها وتصح مع أنه دخل فيها بنية الجمع والقصر. يقول أتم الظهر 4 ولا تجمع وهي صحيحة، لأن قلنا لكم أن الإتمام لا يحتاج إلى نية، هو الأصل. لو انقطع السفر في الثانية وهو في وقت الأولى، طبعا جمع تقديم، أنا الآن نتكلم عن جمع تقديم، يعني صلى الظهر 4 ركعات ركعتين وهو لا يزال السفينة في عرض البحر، وكبر للإحرام بصلاة العصر وناوي أيضا أنه يصليها 2 ركعات، صلى منها 1 ركعة فرست السفينة، ماذا يفعل؟ يقولون يتمها نفلا، يتمها نفلا، لأن الجمع الآن أيضا بطل، فليس له أن يجمع، فيتمها نفلا ويصلي العصر إذا دخل وقتها. ولهذا قالوا عدم اشتراط دوام العذر في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره، يعني مثل السفر، السفر الآن صار مختلف عن المطر في هذه من خلال هاتين الصورتين. هذا ما يتعلق بشروط جمع التقديم. الفقرة الأخيرة شروط جمع التأخير. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، يعني يشترط شرطان لجمع التأخير. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، يعني في صلاة الظهر، هو أراد أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير، وقت صلاة الظهر لابد أنه ينوي الجمع. ينوي الجمع في أي جزء من أجزاء وقت صلاة الظهر، لكن قبل أن يضيق عن فعلها، يعني إذا بقي، إذا فرضنا أنه نوى أول الوقت، أول وقت الظهر الجمع، أو نوى وسط الوقت الجمع فلا بأس. إذا نوى آخر الوقت، إن كان بقي على خروج الوقت ما يكفي لفعلها فقط، فهنا ضاق الوقت الآن، ضاق الوقت. إذا كان لا يزال في الوقت ساعة فينوي ويجوز يجب، لكن لا بد أن يكون قبل أن يضيق عن فعلها. فإذا ضاق عن فعلها فهذا التأخير الآن تأخير محرم، لأنه أخر وهو لم ينوي الجمع، ليس كذلك؟ يعني الشخص لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا نوى الجمع، حتى لو كان مثلا مريض أو ممن يباح له الجمع. فهذا أخر ولم ينوي الجمع ففعله لا يجوز، فتأخيره إلى أن يضيق الوقت هذا لا يجوز. ولهذا بعد أن ضاق الوقت ليس له بعد أن ضاق الوقت أن ينوي الجمع. لماذا؟ يقول لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. إذا هذه عللوا به اشتراط نية الجمع في وقت الأولى، عللوا اشتراط نية الجمع في وقت الأولى بأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية ففعلها في وقت الثانية وهو خلال وقت الأولى لم ينوي الجمع، صارت إيش؟ فائتة قضاء لا جمعا، فلا بد أنه ينوي في وقت الأولى. لو أخر إلى أن ضاق الوقت قالوا أنه ليس له أن يجمع. لماذا؟ قالوا لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة، وهذا رجعنا للقاعدة أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، هو الآن عصى فلا يستبيح الرخصة لأنه عصى بتأخير صلاة الظهر بدون نية الجمع إلى أن ضاق وقتها، فحينئذ ليس له أن يترخص وقد فعل هذا المحرم برخصة الجمع. الشرط الثاني قال واستمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، لا بد أن يستمر العذر المبيح إلى دخول وقت الصلاة الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع لزوال مقتضيه. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، فقد تكون أنت مسافر دخل عليك وقت الظهر وأنت مسافر وقد نويت الجمع، نويت أن تجمع الظهر مع العصر، وصلت للرياض قبل خروج وقت الظهر بنصف ساعة، ما يجوز لك تجمع، صلي الظهر في وقتها. أما لو وصلت في وقت العصر فالأمر واضح لك أن تجمع، لأن العذر المبيح وهو السفر زال قبل دخول وقت الثانية اللي هي العصر، والشرط الآن استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. ومثله المريض الذي أراد أنه يجمع ثم انبرئ قبل ما يدخل العصر، أيضا ليس له أن يجمع حينئذ، لأن من شرط الجمع تأخيرا استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الصلاة الثانية. في جمع التأخير لا تشترط الموالاة، ولهذا لا بأس بالتطوع بينهما والفصل بينهما. لماذا؟ لماذا اشترطوا الموالاة في جمع التقديم ولم يشترطوا في جمع التأخير؟ ما الفرق؟ نعم يا أخوان، من عنده فرق؟ يقولون لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء بكل حال. الثانية مفعولة الآن في وقتها فهي أداء بكل حال، بخلاف في جمع التقديم. جمع التقديم مفعولة قبل وقتها، فلا يجوز أن تفعل قبل وقتها إلا وهي مجموعة مضمومة، لكن هنا الآن هي مفعولة في وقتها، فهي على كل الأحوال هي أداء بكل حال، والأولى معها كأنها فائتة، يعني تشبه الفائتة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه. هذا الفصل ختم به المصنف رحمه الله صلاة أهل الأعذار، وقد مر معنا أن الأعذار متعددة، فمنها المرض، ومنها السفر، ومنها الخوف، وهذا صلاة الخوف. المؤلف رحمه الله ذكر مشروعية صلاة الخوف، وبين جواز صفاتها، ثم تكلم عن مسألة حمل السلاح فيها. قال رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت من خمسة أوجه أو ستة، كلها جائزة. وقال رحمه الله: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. حديث سهل وهو إحدى الصفات وسأقتصر عليها، الذي اختاره الإمام أحمد هو كان في غزوة ذات الرقاع، وصفة صلاة الخوف فيه أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. وحديث سهل هذا متفق عليه في الصحيحين. ووجه اختيار الإمام أحمد رحمه الله له كما ذكر فقهاء المذهب أن هذه الصفة أشبه بكتاب الله. إذا تأملنا الآية ويقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية، نجد أن الصفة المذكورة في القرآن أشبه الصفات الواردة في السنة بها هذه الصفة الواردة في حديث سهل، وهذا من أسباب اختيار الإمام أحمد لها. حمل السلاح فيها، قال: ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه. قوله ونحوه يعني كسكين، لقول الله عز وجل: وليأخذوا أسلحتهم. ونص الفقهاء على أنه يجوز حمل سلاح النجس في هذه الحال للحاجة، ولا إعادة حينئذ. واستحباب الصلاة الخوف على الصفات المتنوعة الواردة في السنة هذا مبني على القاعدة ذكرها شيخ الإسلام، وذكر أنها مذهب الإمام أحمد وغيره، أن الصفات الواردة في السنة على أوجه متنوعة يجوز أن يؤتى بكل واحد منها، فكلها جائزة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأت ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. الآن انتهينا من موضوع صلاة أهل الأعذار، وهذا باب صلاة الجمعة. أبرز ما ذكره المصنف ضمن العناصر التالية: حكمها وشروط وجوبها. العنصر الثاني: حكم ما إذا حضرها من لا تلزمه. الثالث: حكم من سقطت عنه لعذر. الرابع: حكم من صلى الظهر يوم الجمعة. الخامس: حكم السفر في يومها. هذه أبرز المسائل من خلال ما ذكره المصنف في بداية باب صلاة الجمعة، وسيأتي مسائل أخرى متعلقة بصلاة الجمعة في تتمة الباب إن شاء الله تعالى. صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة صلاة مستقلة، يعني ليست بدلا عن صلاة الظهر، وهي أفضل من الظهر، وهي كما يقرر الفقهاء هي فرض الوقت، ولهذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. لو صلى الظهر أهل بلد في يوم الجمعة مع بقاء الوقت فإنها لا تصح لهم ظهرا. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي في بعض المساجد أحيانا يتخلف الخطيب فيقدمون شخص يصلي بهم ظهرا، وهذا لا يصح، لا تصح منهم ظهرا، لأنهم مخاطبون بصلاة الجمعة فلا تصح منهم ظهرا، فهم كما يقول الفقهاء تركوا ما أمروا به وفعلوا ما لم يؤمروا به، ولا تصح منهم حتى لا تصح منهم ظهرا إلا إذا فات وقت صلاة الجمعة أو فاتت الجمعة. والأمر الآن متيسر، يعني فقضية الخطبة ممكن يخطب أي شخص، والآن متيسر، يعني لو يأخذ شخص كتاب أو الجوال الآن فيه خطب، فكون بعض الناس يستعجلون ويقيمون الصلاة ويصلون ظهرا، وهذا حصل في بعض المساجد، فهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لم يوجد أصلا عجز عن الخطبة، فالخطبة ممكنة ولو بشيء من القرآن وموعظة أمر بتقوى الله أو غيره، أو من خلال كتاب يقرأ، أو من خلال شيء في الجوال أو نحوه، هذا غالبا متيسر لا سيما في الأماكن اللي فيها يعني علم ومعرفة. قد يتصور العجز مثلا في هجر أو في أماكن، يعني إذا لم يحضر الخطيب ما فيها أحد يمكن، لكن في مثل المدن كالرياض ونحوها لا يتصور العجز. فالاستعجال والصلاة الظهر هذا خطأ ولا تصح منهم ظهرا، ولو صلوا ظهرا يقضونها ظهرا مرة أخرى لأنهم صلوها في وقت لا تصح فيه. المؤلف رحمه الله بدأ بحكمها وشروط وجوبها، قال: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن. هذا حكمها وشروط وجوبها. تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن، أما حكمها فهي واجبة وفرض من فروض الأعيان على من توافرت فيه شروط الوجوب. من هو الذي توافرت فيه شروط الوجوب؟ الشرط الأول أن يكون ذكر، وهذا يخرج الأنثى، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة. الشرط الثاني حر، وهذا يخرج العبد، فالعبد لا تجب عليه الجمعة. الشرط الثالث مكلف، وهو البالغ العاقل، فالصغير والمجنون لا تجب عليهما الجمعة. الشرط الرابع مسلم، وهذا يخرج الكافر، الكافر لا تجب عليه الجمعة. أما الإسلام والعقل فهما شرطان للتكليف ولصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا على صبي. واستدلوا على ذلك بما ورد عن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. الشرط الخامس لوجوبها أن يكون مستوطنا، أن يكون مستوطنا، والمستوطن هو الذي اتخذ المكان وطنا، وهذا يخرج المسافر ويخرج المقيم، فالمسافر ليس مستوطن، والمقيم وهو الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام هذا يسمى مقيم وليس مسافر، ولهذا لا نجيز له القصر، وليس أيضا مستوطن لأنه لم يتخذ البلد وطنا. فالذين تلزمهم هم المستوطنون، هم المستوطنون. وبناء على ذلك لو أن البلد ليس فيها مستوطنين من المسلمين فلا تجب عليهم الجمعة، بل على المشهور كما سيأتي في شروط الصحة لا تصح منهم، هذا سيأتي في شروط الصحة لاحقا. فمثلا الطلاب الذين يذهبون إلى الخارج مثلا إذا كانوا في بلد يوجد فيه 40 من المسلمين مستوطنين فإن تجب الجمعة على أولئك المستوطنين أصالة، وتجب على هؤلاء المقيمين تبعا، تجب عليهم بغيرهم. أما لو لم يوجد في البلد مستوطنون فلا تجب على أولئك المقيمين، بل ولا تصح منهم، هذا مقتضى ما قرره الفقهاء في هذه المسألة، ولهذا اشترطوا للوجوب، وسيأتي أيضا شروط الصحة لاحقا، الاستيطان. قال المؤلف رحمه الله: مستوطن ببناء اسمه واحد. البناء يعني على حسب المعتاد كما ذكر صاحب الروض، سواء كان من حجر أو قصب أو اسمنت أو بلك أو طين أو غيره. ويريد المؤلف رحمه الله أن يخرج من بالخيام ونحوها، هؤلاء ما يقال أنهم مستوطنين ببناء. فهذا يخرج أصحاب الخيام ونحوها، وقد كان البدو أهل الخيام حول المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، فدل على أن الجمعة لا تجب على أولئك، وإنما تجب على المستوطنين ببناء، بخلاف البدو ونحوهم أصحاب الخيام فلا تجب عليهم. قال: مستوطن ببناء اسمه واحد، يعني اسم البناء واحد، ولو تفرق يعني البناء ما دام يشمله اسم واحد، يعني لو كان عندنا عدد من البيوت متفرقة بين كل بيت وبيت مسافة، والبيوت مثلا 70 بيت، ها البيوت 70 هذه يشملها اسم قرية كذا، فهؤلاء يلزمهم الجمعة لأنهم مستوطنون ببناء اسمه واحد ولو تفرق. أما إذا كانت متفرقة وكل واحد له اسم أو ما لها اسم، مجرد بيوت متناثرة، فهؤلاء لا يلزمهم الجمعة، ولهذا قال: ببناء اسمه واحد ولو تفرق. لا نشترط اتصال البيوت ما دام الاسم واحدا. قال: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، يعني ليس بين الشخص وبين موضعها، وهذا إذا كان الشخص خارجا عن مصر، يعني خارج عن المدينة، أكثر من فرسخ تقريبا. مر معنا أن الفرسخ قريب من 5 كيلومترات، فإذا كان هناك شخص خارج المدينة وبينه وبين موضع الصلاة، موضع الصلاة المؤلف لم يقل بينه وبين المسجد، وإن كان هذا في بعض نسخ الزاد ليشمل، لأن الصلاة الجمعة تصح في المسجد وتصح في غير المسجد كما نص الفقهاء. فإذا كان هناك شخص سكنه خارج مصر وبينه وبين موضع الجمعة أو أقرب موضع للجمعة أكثر من فرسخ، فإن الجمعة لا تلزمه. إذا كان ما بينه وبين موضع الجمعة فرسخ فأقل فإنها تلزمه مع أنه خارج مصر، وأما إذا كان داخل مصر فتلزمه مطلقا ولو كان بينه وبين الجمعة فراسخ، وهذا نص عليه الفقهاء. التحديد بالفرسخ قالوا لأن الذي بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل هو من أهل الجمعة لأنه يسمع النداء، يعني يقولون النداء يوصل إلى فرسخ اللي هو الأذان، فهذا دليلهم على اعتبار الفرسخ، فتلزمه الجمعة بغيره. هذا الذي بعيد عن المدينة بفرسخ فأقل تلزمه الجمعة بغيره، يعني بالمستوطنين الذين في مصر. وله هو خارج مصر الآن، ومكانه خارج مصر، ولا تنعقد به، ولا يجوز أن يؤم فيها كما ذكر الفقهاء. وأما من كان في البلد فنص الفقهاء على أنه يجب عليه السعي إلى الجمعة قرب منها أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ، لأن البلد كالشيء الواحد. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. هذا يعني مستنبط من الشروط المتقدمة، لأن اشترط فيما مضى الذكورية. قال هنا: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. إذا كان الشخص مسافر سفر قصر فإنه لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وافق يوم العرفة يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي جمعة، فهذا يدل على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ما دام سفره سفر قصر. ومر معنا معنى كون السفر قصر. قال في الروض: وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، يعني المسافر لا تلزمه الجمعة بنفسه ولا تلزمه بغيره، فله أن يصلي ظهرا ولا يصلي الجمعة. قال: ولا على عبد، يعني لا تجب الجمعة على عبد، وهذا مر معنا اشتراط الحرية، ولا امرأة، وهذا مبني على ما تقدم من اشتراط الذكورية، وقد تقدمت الأدلة وتقدم الدليل على ذلك، وهو حديث طارق بن شهاب. قال: ومن حضرها منهم أجزاته. هذا نضع عنوان نقول: حكم ما إذا حضرها من لا تلزمه. قال: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. قوله من حضرها منهم، هذا عائد على مين؟ اللي ذكرهم قبل قليل، اللي ما تجب عليهم: المسافر سفر قصر والعبد والمرأة. من حضرها منهم، حضر الجمعة منهم، أجزأت فيصلي جمعة ولا تلزمه، تسقط عنه الظهر، ما عليه الظهر. قال: ولم تنعقد به. ما معنى لم تنعقد به؟ نعم، يعني لا يحسب في العدد. نسيتين أن من شروط الصحة حضور 40 من أهل وجوبها، فهؤلاء ليسوا من أهل الوجوب. فلو فرضنا أن البلد حضر من المستوطنين 30 وعشرة مسافرين، هل تنعقد الجمعة؟ لا، لأن الجمعة لا تنعقد بمسافر. لكن لو حضر 40 مستوطنون وجاء 5 مسافرون أجزأت المسافرين وانعقدت بالمستوطنين لأنهم تم بهم العدد. ولهذا قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا للمستوطنين، ولم يصح أن يؤم فيها، يعني لا يصح لذلك المسافر أن يكون إماما في صلاة الجمعة بأولئك المستوطنين. علل الفقهاء قالوا لئلا يصير التابع متبوعا. الآن نحن نقول إنها أجزأته تبعا للمستوطنين، أليس كذلك؟ معناه أنه تابع، إذا نصبناه إمام صار متبوع. فيقولون لو نصبناه إمام صار التابع متبوع، فلا يصح أن يؤم فيها. قال ومن سقطت عنه لعذر، هذا نضع عنوان نقول حكم من سقطت عنه لعذر. قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر، وهذه في بعض نسخ الزاد دون بعض، وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها. في الروض عند قوله من سقطت عنه لعذر قال كمرض وخوف إذا حضرها، يعني المريض إذا تأملنا شروط الوجوب المتقدمة منطبقة عليه، صح ولا لا؟ ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن، إذن هي وجبت عليه، لكن سقطت عنه لعذر المرض. هذا إذا حضرها جامع مع الناس في المسجد وجبت عليه، يوم في بيته وهي لم تجب عليه، إذا حضرها في المسجد وجبت عليه. فلو قال أنا أريد أن يصلي الظهر نقول لا حرام، لازم تصلي جمعة. وانعقدت به، لو كان هو المكمل للأربعين تنعقد به، يحسب في العدد. وأما فيها يجوز أنه يؤم فيها. لماذا؟ قالوا لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. لماذا أسقطناها عن المريض؟ المريض قلنا هو في الأصل من أهل الوجوب، صح ولا لا؟ شروط الوجوب متوفرة فيه، أسقطناها عنه لمشقة السعي عليه وهو مريض إلى أن وصل، فمشقة السعي الآن زالت وهو من أهل الوجوب، فنقول وجبت عليه لأن مشقة السعي غير موجودة لا، وانعقدت به وأما فيها لأنه من أهل الوجوب. قال ومن صلى الظهر، هذه نضع عنوان نقول حكم من صلى الظهر يوم الجمعة. من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح ظهره. نقولنا أن فرض الجمعة هو صلاة الجمعة وليس صلاة الظهر. فمن صلى الظهر يوم الجمعة المؤلف ذكر له حالتين: الحالة الأولى أن يكون ممن عليه حضور الجمعة، يعني ممن يلزمه حضور الجمعة لكنه صلى الظهر، وهذا قد يكون مثلا إن قلنا وقوله ممن عليه حضور الجمعة يشمل من تجب عليه بنفسه ومن تجب عليه بغيره، مثل اللي بينه وبين المصر أو موضع الجمعة فرسخ فأقل، هذا قلنا تجب عليه بغيره يعني إذا قامها المستوطنون. لو فرضنا أن هذا الشخص هو يدخل في قوله عليه حضور الجمعة لكنه ما حضر، جلس في بيته، هو عليه حضور الجمعة، لو صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح. ولهذا قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، يعني قبل أن تقام الجمعة، لم تصح ظهره. لماذا؟ قالوا: لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. هو مخاطب بالجمعة وليس مخاطب بصلاة الظهر. قالوا: وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، هذا مثلا اللي بينه فرسخ فأقل، نقول إذا أنت تظن أنك ممكن تدرك الجمعة صلاتك الظهر ما تصح ويلزمك الآن أنك تسعى إليها لأنها فرضك. قال: والله ما عاد يمديني، 5 كيلو هذه أبقطعها بتفوتني الصلاة جزما. نقول: انتظر حتى تتيقن أنهم صلوا الجمعة ثم بعد ذلك صلي الظهر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: قال: وتصح ممن لا تجب عليه، يعني الجمعة، لمرض ونحوه. فالذي لا تجب عليه هذا تصح منه، مرأة مثلا في البيت، هل نقول ما يجوز تصلين الظهر حتى يصلي الإمام؟ هي لا يتجب عليها الجمعة ولا لا؟ مرة معنا، فتصح منها ولو لم يصلي الإمام. وكذلك المريض لا تجب عليه الجمعة فيصح أنه يصلي ولو لم يصلي الإمام، بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى لزمه حضور الجمعة لكنه لم يحضر. قال: وتصح ممن لا تجب عليه، يعني الجمعة، لمرض ونحوه، والأفضل حتى يصلي الإمام الجمعة. يعني الأفضل في مثل حالة المرض ونحوه أنه يؤخر الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. ما وجه الأفضلية؟ لا، قالوا: لأنه ربما زال عذره فتلزمه الجمعة. يعني أنت الآن مريض، ربما شفيت فيلزمك أن تذهب للمسجد وتصلي الجمعة، فالأفضل لك، يعني لو صليت الظهر الآن جائز وصلاتك صحيحة، لكن الأفضل أنك تؤخر حتى يصلي الإمام ثم تصلي بعده. والظاهر أن هذا في من يمكن زوال عذره، يعني المرأة مثلا ما يمكن نقول أنها ممكن تجب عليها الجمعة، ليست مثل المريض، فالمرأة نقول ما في أفضلية أنها تأخر، لكن المريض ونحوه ممكن أن نقول له هذا احتمال زوال العذر. ومر معنا أعذار متعددة في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، مرت معنا أعذار متعددة في هذا غير المرض. المسألة الأخيرة نختم بها، قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. هذه مسألة السفر يوم الجمعة. من خلال عبارة المصنف يتبين لنا طبعا يوم الجمعة يبدأ بطلوع فجرها، إذا طلع فجرها فهذا يوم الجمعة، لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، والزوال هو آذان الظهر، فإذا زالت الشمس وكان الشخص ممن تلزمه الجمعة، يعني توافرت فيه شروط الوجوب المتقدمة، فلا يجوز له أن يسافر. أما إذا كان ممن لا تلزمه، كان يكون امرأة أو مريض أو نحوهم، فهؤلاء يجوز له أن يسافر بعد الزوال كما يجوز قبل الزوال، لأنه لا يترتب على ذلك ترك واجب. أما من تلزمه فإذا زالت الشمس لا يجوز له السفر في يومها بعد الزوال لعموم الآية: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب قبل الزوال، قال الفقهاء: قبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. قبل الزوال يكره له أن يسافر إلا إذا كان سيأتي بها في طريقه، فإذا كان مثلا سيسافر من الرياض مثلا إلى الأفلاج ويمر بالخرج مثلا، يقول سأصلي الجمعة في الخرج، فلا كراهة. لكن إذا كان سيترتب على ذلك تفويت الجمعة وقبل الزوال سيسافر فهو مكروه. أيضا استثنى الفقهاء من التحريم بعد الزوال، قالوا: ما لم يخف فوات رفقته. ما لم يخف فوات رفقته، إذا خشي فوات رفقته يعني الرفقة يريدون السفر قبل صلاة الجمعة، فتأخروا يضفون عفشهم وكذا وزالت الشمس، ويقول: لو رحت أصلي سيذهبون ويتركونني، فيجوز أنه يسافر حينئذ. ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن مثله الطائرة إذا كانت ستقلع في وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر صلاة الجمعة ستفوته الطائرة، فمثله يعذر، لكن لا يتعمد أنه يحجز في مثل هذا الوقت مع إمكان غيره، لكن قد أحيانا الشخص يضطر فلا يجد وقتا آخر، ففي مثل هذه الحال يشبه هذا مسألة خوف فوات الرفقة كما ذكر الشيخ. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.